بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حاوى حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحدة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حدة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت يونس ابن يوسف يقول عن ابن المسيب قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. قال النووي في باب في الحديث الأول: باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر. في حديث أبي هريرة قال: معنى قول حميد بن عبد الرحمن أن يوم الحج يوم النحر يوم الحج الأكبر، إن الله تعالى قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ففعل أبو بكر وعلي وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة هذا الأذان يوم النحر بإذن النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الأذان، والظاهر أنه عين لهم يوم النحر فتعين أنه يوم الحج الأكبر، ولأن معظم المناسك فيه. وقد اختلف العلماء في المراد بيوم النحر في المراد بيوم الحج الأكبر، فقيل هو يوم عرفة، وقال مالك والشافعي والجمهور هو يوم النحر، ونقل القاضي عياض عن الشافعي أنه يوم عرفة، وهذا خلاف المعروف من مذهب الشافعي. قال العلماء: وقيل الحج الأكبر للاحتراز من الحج الأصغر وهو العمرة. احتج من قال هو يوم عرفة بالحديث المشهور: الحج عرفة. والله أعلم. الأظهر والله أعلم أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر. الأكبر صفة للحج وليس صفة لليوم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، لو كانت صفة لليوم لكانت يوم الحج الأكبر، لكن القراءة يوم الحج الأكبر يبقى صفة للحج. فلذا قال النووي أن عن العلماء أن الحج الأكبر هو الحج، والحج الأصغر هو العمرة، وذلك لأن الحج هو القصد والعمرة قصد للبيت كذلك، لكن بدون ذهاب إلى عرفة ومزدلفة ومنى ودون رمي جمار وغير ذلك من مناسك الحج. الغرض المقصود أن يوم الحج الأكبر، هذا الحديث من أظهر الأدلة على ذلك، ولأن معظم أعمال الحج تقع في يوم النحر، ففيه الحلق، ففيه الوقوف بالمشعر الحرام نهارا بعد الفجر، وفيه رمي الجمرة، وفيه الذبح، وفيه الحلق، وفيه الطواف الركن والسعي لمن لم يكن قد سعى أو للمتمتع. فمعظم أركان وأعمال الحج تقع في يوم النحر، فهو يوم الحج. وأما يوم عرفة فيوم فاضل عظيم، و وأما قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة يعني في الإدراك، فلا يفوت الحج إلا إذا فات يوم عرفة. ولا شك أنه يعني لا يلزم من ذلك أن أعمال يوم عرفة أكثر من أعمال يوم النحر، بل إنما يمكن أن يدرك الحج بليلة، بجزء من ليلة العاشر، بجزء من ليلة العاشر إذا وقف ليلا بعرفة، فيمكن أن يفوت يوم عرفة إلى غروب الشمس وتدخل ليلة النحر ويدرك الإنسان الحج. فإذا كان الأمر كذلك فالظاهر أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وقد ثبتت الأحاديث بأنه أعظم الأيام عند الله عز وجل، فهو أعظم أيام العشر الأول. والتفاضل بينه وبين يوم عرفة فيه اجتهاد في أيهما أفضل، وكلاهما فيه فضل عظيم، والأظهر أنه يوم أن الأفضل يوم النحر. وغالبا خاتمة الأشياء أكملها، فيوم النحر في بلاد المسلمين يوم التضحية ويوم الصلاة، وهو العيد الأعظم في مشاعره ومناسكه، فالأظهر أنه يوم النحر والله أعلم. وهو الذي حرم صيامه فهو العيد للمسلمين، أما يوم عرفة فمشروع صيامه مقدمة بين يدي يوم النحر. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام مشرك، موافق لقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال والمراد بالمسجد الحرام هاهنا الحرم كله، هذا باتفاق، ليس فقط موضع الصلاة بل الحرم كله لا يدخله المشركون، بل الصحيح أن جزيرة العرب كلها لا يدخلها المشركون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى دينان في جزيرة العرب، وهذا قاله في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فهو مزيد احتياط للمشعر للمسجد الحرام للأرض الحرام أن لا يدخلها المشرك. وأكثر العلماء على أن المراد بذلك الحجاز بكاملها، ويقول هي الجزيرة جزيرة العرب. وهناك من يقول بل هي على ما هو المعروف أن الجزيرة التي تحدها البحار من جوانبها، فلذلك يقولون بل نجد واليمن من وحضر موت من جزيرة العرب إلى الشام إلى حدود الشام والعراق. لكن الأكثر من العلماء أن الجزيرة تطلق أحيانا على المكان المحدود، ربما بجبال، ربما بصحارى غير مأهولة وغير مسكونة، والله أعلم وأعلم، بالإضافة إلى البحار. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر مجوس هجر وهي بالبحرين على الجزية، ويمكن أن يكون أن أمره ناسخا أخرج المشركين من جزيرة العرب، وكذلك ويمكن أن يكون مخصوصا بمن أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنه صلى الله عليه وسلم توفي ويهود خيبر وهي من الحجاز ما زالوا بخيبر، وأخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه، ويمكن أن يكون ذلك أيضا حسب المصلحة، فإن وجدت مصلحة لدخول المشرك أرض الجزيرة العربية وإلا لم يدخل، فالمسألة فيها منازعة. لكن أرض الحرم لا يجوز أن يدخلها مشرك. يقول والمراد بالمسجد الحرام هاهنا الحرم كله، فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال، حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول، بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق، ولو داخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم. يعني لو مات ودفن في الحرم نبش قبره وأخرج بدنه من الحرم، ولا يمكن مشرك بجميع أنواعه، بجميع أنواع المشركين من يهود ونصارى وعباد ومجوس وعباد أوثان، لا فرق بين المشركين عباد الأوثان في هذه الآية وبين المشركين من الأنواع الأخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان، هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراه، واستدل أصحابنا وغيرهم به على أن الطواف يشترط له ستر العورة، والله أعلم. وهذا هو الصحيح، أنه لا بد من ستر العورة في الطواف، فهو كالصلاة، كما ثبت حديث الطواف بالبيت صلاة، حتى ولو كان موقوفا على قول بعض أهل العلم فله حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فلا يجوز أن يطوف مكشوف العورة، فلا بد للمرأة أن تغطي قدمها، وإذا انكشف شيء من العورة فبادر إلى ستره لم يبطل طوافه، كما لو حدث ذلك أثناء الصلاة عجزا منه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيبادر إلى ستره. أما لو تطاول بحيث أو قصر في ستر العورة فلا يصح طوافه، بل يستأنفه من جديد، والله أعلم وأعلم. ربما من الزهام انكشف بعض شعر المرأة مثلا، وربما سقط الإزار من وسط بعض الناس حتى انكشفت السرة، لا بد أن يبادر إلى رفع ذلك، وإلا يعني بطل طوافه إذا قصر أو إذا تطاول الأمر، لأن طبعا مسألة أنهم كانوا عورة بالكلية لا يعني جواز ما دون ذلك، طالما أن العورة مكشوفة لم يجوز الطواف. وكانوا في الجاهلية يقولون لا نطوف في ثياب عصينا فيها الله عز وجل، وكانوا يستجيزون الطواف في ثياب يعطيهم إياها الحمص قريش، فإذا لم يجد أحدا يعطيه ثوبا ألقى ثيابه كلها وطاف عريانا، حتى إن المرأة لتضع شيئا على فرجها وربما بدا فرجها أو بعضه، فتقول اليوم يبدو كله أو بعضه، فما بدا منه فلا أحله، والعياذ بالله. فكانوا في جاهلية جهلاء، والعياذ بالله من ذلك. وقد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذا الأمر بالتستر وستر العورة والنهي عن الطواف بالبيت عراة. وكانوا يجعلون هذه الفاحشة مما يتقربون بها إلى الله، ويدعون أن الله أمرهم بها، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. في حديث عائشة بوب عليه النووي باب فضل يوم عرفة، وقال فيه هذا الحديث ظاهر الدلالة، حديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. يقول هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة، وهو كذلك. ولو قال رجل لامرأتي طالق في أفضل الأيام، فلأصحابنا وجهان أحدهما تطلق يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، كما سبق في صحيح مسلم، وأصحهما يوم عرفة للحديث المذكور في هذا الباب، ويتأول حديث يوم الجمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع، والظاهر أنها تطلق يوم النحر لأن يوم النحر أفضل الأيام، إلا أنه ينظر في قصده في قوله أفضل الأيام، فالأيمان مبناها على النيات مقدمة على يعني على الحقيقة الشرعية واللغوية، إنما مبناها على الحقيقة العرفية وعلى النية، لأنه أدرى بنيته حين علق أو حين قال هي طالق في أفضل الأيام، أيقصد في أيام الأسبوع أو في أيام السنة؟ فإن كان قصد أيام الأسبوع طلقت يوم الجمعة، وإن كان في أيام السنة أيقصد أيام السنة طلقت يوم عيد الأضحى. قال القاضي عياض في قوله صلى الله عليه وسلم وإنه ليدنو. قال القاضي قال المازري: معنى يدنو في هذا الحديث أي تدنو رحمته وكرامته لا دنو مسافة ومماسة. قال القاضي: يتأول فيه ما سبق في حديث النزول إلى السماء الدنيا، كما جاء في الحديث الآخر من غيظ الشيطان يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة. قال القاضي: وقد يريد دنو الملائكة إلى الأرض أو إلى السماء بما ينزل معهم من الرحمة، ومباهاة الملائكة بهم عن أمره سبحانه وتعالى. قال: وقد وقع الحديث في صحيح مسلم مختصرا، وذكره عبد الرزاق في مسنده من رواية ابن عمر قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني، وذكر باقي الحديث. وهذا كله مخالف لمذهب السلف في إمرار أحاديث الصفات كما جاءت، ودنو الرب سبحانه وتعالى دنوا يليق بجلاله وعظمته لا يستنكر. وقد قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر. وهذا كله ثابت مستفيض، والسلف طريقتهم في ذلك معلومة خلاف كلام هؤلاء المتأخرين من الخلف الذين أنكروا دنوه سبحانه وتعالى وقربه من عباده في يوم عرفة، وتأولوا أيضا أحاديث النزول. والسلف أنكروا على من تأول ذلك وقالوا: تمر كما جاءت دالة على معانيها اللائقة بجلال الله، ولا تصرف عن ظاهرها اللائق به سبحانه وتعالى. وأما دنو رحمته وكرامته فهو مما لا شك فيه ملازم لدنوه سبحانه وتعالى. ولكن لماذا يقال ذلك؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يخبر بأنه تدنو ملائكته أو تدنو رحمته وكرامته، ورحمته نازلة إلى عباده في كل وقت. ولكن هذا من أعظم الشرف لواقيع الحجاج بيت الله الحرام أن الله يدنو من أجلهم، يدنو سبحانه ويقرب ويباهي بهم الملائكة، وليس أن الملائكة هي التي تباهي، مباهاة الملائكة الله الذي يباهي بهم الملائكة، وهو سبحانه وتعالى الذي ينزل فتنزل رحمته وكرامته على عباده المؤمنين. فليس في قوله في الحديث الصحيح من ذكر غيظ الشيطان يوم عرف لما يرى من تنزل الرحمة منافاة لنزول الرب سبحانه وتعالى، بل ملازم له كما ذكرنا، والله أعلى وأعلم. وكما ذكرنا شروط التأويل في مثل هذه الأحاديث منتفية، فحتى ولو كان مستعملا في لغة العرب إلا أنه لابد أن يدل عليه دليل، وقد عدم الدليل. ونحن لا نسمي دنو مسافة ومماسة، فهل يلزم من قرب الأرواح بعضها من بعض وهي مخلوقة مسافة ومماسة؟ بل قرب الأبدان لا يلزم منها مماسة ولا حلول، فأنت تقرب ببدنك من غيرك ولا تماسه، تكون أقرب إليه من غيره. وأما الأرواح فقربها أعجب ونحن لا ندري كيفيتها وهي مخلوقة، فتشعر بقرب المؤمن لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل مؤمن هين لين قريب سهل قريب، فهو أقرب إلى الناس أقرب إلى قلوبهم، وهذا قرب أرواح وهي في أبدانها، والله عز وجل أعلم كيف تقاربت وأتلفت واجتمعت رغم تباعد الأمكنة وتفاوت المسافات. فمسألة دنو المسافة والمماسة نحن لم نثبت ذلك، ولا نقول إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل ويدنو وأنه ينزل السماء الدنيا يوم عرفة ويدنو من عباده الواقفين كيف شاء سبحانه وتعالى. فإذا عدم الدليل وأيضا يعني لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ظاهره الباطل وظاهره ما يعني ينافي كمال الرب عز وجل ولم ينبه على ذلك. يقول ما أراد هؤلاء تنبيه على شرط الإخلاص، وهو أنهم إن أرادوا وجه الله وأتوه على تلك الحال من العبودية والافتقار الأشعث غير مسرح الرأس غير مرجل الرأس الأغبر الذي أصابه الغبار في رأسه وبدنه وثوبه، فهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا لمن ابتغى وجه الله في حجته ولم يرى الناس بها، وإنما أراد القرب من الله، أراد الرحمة والنجاة من العذاب، وهو يؤمن بالغيب. فهذا الذي يباهي الله به ملائكته، وهذا يدل على كرامة المؤمنين عند الله عز وجل، وأنهم إذا آمنوا وعملوا الصالحات فهم عنده خير الخليقة على الإطلاق. وهذا يدل على فضل مؤمن وصالح البشر على الملائكة. ولكن إذا اكتملت أحوالهم وهم في يوم عرفة تغفر لهم ذنوبهم ويكونون كيوم ولدتهم أمهاتهم، فإذا كانوا كذلك فهم في تلك الحال أفضل، والله أعلى وأعلم. وهذا في المجموع بالنسبة إلى المجموع، ولا يلزم من ذلك فضل كل واحد منهم على كل أحد من الملائكة حتى جبريل، بل مجموع المؤمنين الذين يعملون الصالحات خير الخليقة مطلقا دون تفصيل كما ذكرنا، والله أعلى وأعلم. وهذه مسألة فيها خلاف، والذي ذكرنا وهو أنهم عند الله إذا اكتمل إيمانهم وإذا غفرت ذنوبهم أفضل، ولذا كانوا هم في الجنة أفضل من الملائكة. وأما في الحال الدنيوية فربما لوجود بعض الذنوب كانت الملائكة أفضل، كما يدل عليه قول الله عز وجل: وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين. لا، أفضل الخليقة على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخليقة بعده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أفضل من جبريل صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال: يحيى أخبرنا، وقال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. في الرواية الأخرى: من حج فلم يرفث ولم يفسق. قال النووي: باب فضل الحج والعمرة. قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذا ظاهر في فضيلة العمرة، وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين. وسبق في كتاب الطهارة بيان هذه الخطايا، يعني أنها الصغائر، وبيان الجمع بين هذا الحديث وأحاديث تكفير الوضوء للخطايا وتكفير الصلوات وصوم عرفة وعاشوراء، أي أنها إذا اجتمعت ربما خففت بعض الكبائر، وإذا لم توجد صغائر ولا كبائر فإنها تزيد في درجات العبد عند الله سبحانه وتعالى، ولا نزاع في وجوب التوبة من الكبائر، ولا يصح بر الحج مع الإصرار على الكبائر، بل على الإصرار على الصغائر، فكيف بالكبائر؟ فلا بد أن يتوب إلى الله يعني حتى يكون حجه مبرورا. قال: واحتج بعضهم في نصرة مذهب الشافعي والجمهور وفي استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارا، وهذا هو الصحيح ولا نشك في صحة ذلك، لأن الأحاديث مطلقة، وذلك أن هذا الحديث يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فإذا أراد أن يكفر عن ذنوبه اعتمر. قال مالك وأكثر أصحابه يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة. وقال القاضي، قال القاضي وقال آخرون لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة. وهذا توقيت لا بد فيه من دليل أن يقول في السنة، أما أن يحتج بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنقول لا يلزم من ذلك أنه لا يستحب ولا يشرع، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض العمل حتى لا يشق على أمته، وكان لا يواظب على بعض الأعمال وهو يحبها ويحب المواظبة عليها خشية أن تفرض على الأمة. واعتمرت عائشة رضي الله عنها بأمره عليه الصلاة والسلام عمرتين وبينهما ثلاثة أيام فقط، اعتمرت في نفس الشهر فضلا عن نفس السنة بأمره عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على عدم اشتراط زمن معين لتكرار العمرة ولا تعدد السفر، فالبعض يقول بتعدد السفر لابد وأن لا يعتمر في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة، وكل هذا مما لا دليل عليه. والاحتجاج بقول بعض السلف لا يكون حجة طالما قد خلف في ذلك، وقد سمعتم أن هذا قول الجمهور، والأدلة العامة في استحباب العمرة وتكرارها تدل على مشروعية هذا التكرار، لا يضر ذلك أنه وقع في زمن يسير. وعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لا يلزم منه عدم المشروعية. وكما احتج البعض بأن عبد الرحمن ابن أبي بكر لم يعتمر مع عائشة، وهذا قاله من عند نفسه، لا دليل على ذلك، بل ظاهر الأدلة أن عبد الرحمن بن أبي بكر اعتمر مع عائشة، لأنه لا يستطيع أن ينفي ذلك، بالإضافة إلى حديث فإذا قضيتما طوافكما فالقياني عند كذا وكذا، وهو في البخاري، وهذا صريح في أنه كان يطوف معها. والذي يظهر أنه إنما يقضيان طوافهما بالصفا والمروة وليس بالبيت، لأنهما إنما يلقيان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهت العمرة، وإنما تنتهي بالطواف بين الصفا والمروة، فالذي يظهر أنه كان طوافا لهما إذا كان سعيا لعبد الرحمن كما كان لعائشة. ثم زعمهم أن هذا خاص بالحائض، عجيب، فإنها لم تكن حائضا عندما أدت العمرة الأولى، وإنما طهرت، إنما حاضت بعد إحرامها بها، وتوقفت عن الطواف حتى طهرت يوم النحر، فطافت وسعت لحجها وعمرتها لأنها صارت قارنة، وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك وسعيك أجزأك عن حجك وعمرتك، فقالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، كانت تريد أن ترجع بطوافين وسعيين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن طوافها وسعيها يوم النحر أجزأها عن عمرتها كما أجزأها عن حجها، فثبت أنها اعتمرت بالفعل وأكملت عمرتها يوم النحر، فأرادت أن تفعل عمرة أخرى لترجع بنسكين طوافين وسعيين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يعمرها من التنعيم، ولكن قال أجرك على قدر نصبك ونفقتك، أو نفقتك ونصبك، على قدر النفقة والتعب، فليست العمرة التي يقضيها في ساعة أو ساعتين كالعمرة التي يقضيها من بلده أو يؤديها من بلده ويتحمل فيها المشاق والنفقة الكثيرة والمسافة الطويلة، لكن لا يعني ذلك نقص هذه العمرة وأنها بدعة وأنها مكروهة. وكيف يكره وهي عبادة؟ يعني مسألة الكراهة، كراهة التنزيه وأن الأولى تركها، ليس بظاهر في هذه المسألة، رغم أن كثيرا من العلماء المعاصرين يفتي بهذا خلافا لمذهب الحنابلة بالإضافة إلى مذهب الشافعية والجمهور كما ذكرنا. لا حد لذلك، لا حد، لأنه لابد من دليل شرعي يحدد حتى نقول يكره الإكثار. لكن فضائل الأعمال الأخرى مثل مثلا ما يكون في العشر الأواخر من رمضان، فاستحباب الاعتكاف مقدم على الخروج لعمرة التطوع، فأن يبقى في المسجد ويستغل الوقت الفاضل في ليالي العشر الأواخر أفضل، والله أعلى وعلم. أنا لسه بنقول السفرة الواحدة، عائشة اعتمرت في سفرة واحدة في شهر واحد في أسبوع واحد ففي نفس العام، فمسألة السفرة الواحدة ما الدليل على ذلك؟ لا دليل على من يقول ذلك. ومن يقول العمرة المكية كلها محدثة، عجيب شأنهم الذي يقول أن الخروج للتنعيم أصلا بدعة، هذا من الأقوال المحدثة، والله أعلم. نقول أن من يبدع العمرة المكية مطلقا أي الخروج للتنعيم ثم الإحرام بعمرة مخالف لمقتضى الأدلة كما ذكرنا. وقد خرج جماعة من الصحابة رضي الله عنهم إلى التنعيم واعتمروا، منهم عبد الله بن الزبير لما بنى الكعبة كما ذكره ابن كثير رحمه الله، ومنهم أنس ذكره ابن قدامة عنه، كما ذكرنا ثابت من فعل عائشة. ووصف الحيض وصف غير مؤثر لأنه كان قد انتهى، فلا عبرة بما ذكروه من أن هذا خاص بالمرأة الحائض، هذا وصف طردي وقع. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لعائشة كما ذكرنا أن أمر حيضها لم يؤثر على عمرتها وقد تمت، وأرادت أن تعتمر، فلو كانت بدعة أو مكروهة لما أمر أخاها أن يعمرها. قال: واعلم أن جميع السنة وقت للعمرة فتصح في كل وقت منها إلا في حق من هو متلبس بالحج، فلا يصح اعتماره حتى يفرغ من الحج، ولا تكره عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة. يعني بعض الناس يكون قد تعذر عليه الحج أو لم يرد الحج في تلك السنة، ويجد ساعة في الاعتمار يعني خلو مكة من الزحام في يوم عرفة فيعتمر في يوم عرفة، هل يكره ذلك؟ لا دليل على الكراهة، والأحاديث القاضية بفضل العمرة تدل على المشروعية. ولكن الحاج الأفضل أن يكون في، يعني الحج أفضل بلا شك، فالفضيلة أن يكون في عرفة حاجا. لكن هل تكره العمرة لغير الحج؟ لا تكره في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة. يقول: وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: تكره في خمسة أيام، يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام، وهي عرفة والتشريق. واختلف العلماء في وجوب العمرة، فمذهب الشافعي والجمهور أنها واجبة، وممن قال به عمر وابن عباس وطاووس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري ومسروق وابن سيرين والشعبي وابو بردة ابن ابي موسى وعبد الله بن شداد والثوري واحمد واسحاق وابو عبيد وداود. وقال مالك وابو حنيفة وابو ثور: هي سنة وليست واجبة. وحكي ايضا عن النخعي: والظاهر وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جبريل في بعض طرقه، وقد صححه ابن خزيمة وهي رواية ثابتة، قال في تعريف الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ثم ذكر قال: وأن تحج وتعتمر. وقد قال سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وهذا مع نظر في الاستدلال به، إلا أنه على أحد الوجهين في التفسير يصح الاستدلال، وهو أن الله أمر على القراءة الأخرى وأقيموا الحج والعمرة لله. فالجمهور يقول الذين يقولون بعدم الوجوب يقولون وأتموا الحج والعمرة لله، أي أن من دخل فيهما وجب عليه إتمامهما. ولكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا مع كونه لا نزاع فيه لا يعارض أنها تبدأ، كما يبدأ الحج كذلك يعني يبتدئ عمرة في عمره مرة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الحج والاعتمار به قال حج عن أبيك واعتمر، والله أعلم. فظاهر الأمر الوجوب في القرآن والسنة، وهي حج أصغر كما ذكرنا من مفهوم قوله تعالى يوم الحج الأكبر، فالعمرة حج أصغر، فالحج إذن مقصود. فالصحيح قول الجمهور بأنها واجبة مرة في العمر. قوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قال أصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة، وقيل هو المقبول، ومن علامة القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي، وقيل هو الذي لا رياء فيه، وقيل الذي لا يعقبه معصية، وهما داخلان فيما قبلهما هو لا يعاود المعاصي أو يرجع خيرا مما كان، كلها متلازمة. قال ومعنى ليس له جزاء، ومعنى ليس له جزاء إلى الجنة أنه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لا بد أن يدخل الجنة. لا جزاء له إلا الجنة فضل عظيم للحج المبرور، سواء كان حج فريضة أو حج تطوع. قوله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، قال القاضي هذا من قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث اسم للفحش من القول، وقيل هو الجماع، وهذا قول الجمهور في الآية، مع أن القول الأول صحيح أيضا، بمعنى أن الفحش في القول وهو غالبا مرتبط بذكر العورات وذكر يعني أمر النساء وجماع النساء، فإنه بلا شك منهي عنه بدلالة الآية، فلا يجوز أن يتكلم في عورات النساء في أثناء إحرامه وبحضرة النساء مما يثير الشهوة، ويستدل الجمهور على ذلك بالآية، فدل ذلك على أن الرفث يدخل فيه هو الجماع في المقام الأول، ويلحق به ما كان من مقدماته من ذكر عورات النساء والفحش من القول. والفسوق بلا شك يتضمن أن لا ترك الفسوق، يتضمن أن لا يتكلم بالفحشاء، لأن المؤمن ليس بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يقول وقال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا في هذه الآية لا نزاع أنه الجماع. رفث يرفث ويرفث ويرفث كذلك بضم الفاء وكسرها وفتحها، وقيل الرفث التصريح بذكر الجماع. قال الأزهري هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، وكان ابن عباس يخصصه بما خوطب به النساء، يعني إذا تكلم في غير حضرة النساء لم يعده من الرفث. قال ومعنى كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب، أما الفسوق فالمعصية، فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أي بلا ذنب على الإطلاق. هذا في ثواب الحج، وهذه الرواية مخرج واحد، فمن أتى هذا البيت أي من حجه، هذا إذا أطلق قصد به الحج والله أعلم. والعمرة المبرورة ثوابها عظيم تكفير للذنوب والخطايا بينها وبين التي قبلها. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان ابن عفان أخبره عن أسامة بن زيد ابن حارثة أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في ذلك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. عن أسامة بن زيد: قلت يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ وذلك في حجته حين دنونا من مكة. فقال: هل ترك لنا عقيل منزلا؟ عن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل غدا إن شاء الله؟ وذلك زمن الفتح. قال: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ باب، قال النووي: باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها. يقول: قال القاضي عياض: لعله أضاف الدار إليه صلى الله عليه وسلم، أتنزل في ذلك غدا؟ لكنه يقول: لعله أضاف الدار إليه صلى الله عليه وسلم لسكناه إياها، مع أن أصلها كان لأبي طالب، لأنه الذي كفله، ولأنه أكبر ولد عبد المطلب، فاحتوى على أملاك عبد المطلب وحازها وحده لسنه على عادة الجاهلية. قال: ويحتمل أن يكون عقيل باع جميعها وأخرجها عن أملاكهم، كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين. قال الداودي: فباع عقيل جميع ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن هاجر من بني عبد المطلب. وقوله صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من دار؟ قال فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن مكة فتحت صلحا، وأن دورها مملوكة لأهلها، لها حكم سائر البلدان في ذلك، فتورث عنهم، ويجوز لهم بيعها ورهنها وإجارتها وهبتها والوصية بها وسائر التصرفات. وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: فتحت عنوة، ولا يجوز شيء من هذه التصرفات. والذي لا شك فيه أن مكة فتحت عنوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: أرأيتم أوباش قريش؟ احصدوهم حصدا ثم القوني على الصفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أوباش قريش، وقتل في يوم الفتح جماعة ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وممن قاتل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فليس هذا صلحا، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، بل هو دليل على أنها فتحت عنوة، وإنما أمن من كان بهذه الصفة فأعطى أمانا للبعض، وليس أن ذلك أمان لكل أهل البلدة، أو أنها فتحت صلحا، بل هي فتحت عنوة. وكما ذكرنا قد وقع قتال، وقاتلت قريش، وقتلهم الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي لفتح مكة قال لقريش: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وذكر الطلقاء ثابت في حديث مسلم في ذكر غزوة حنين، فقال: والذين فتحوا مكة ومعه الطلقاء. فدل ذلك على ثبوت هذه الواقعة، وإن كانت رواية مرسلة، اذهبوا فأنتم الطلقاء رواية مرسلة وضعفها البعض، لكنها ثابتة كما ذكرنا، ولفظ الطلقاء ثابت في صحيح مسلم. فكأنه أطلقهم صلى الله عليه وسلم، فلو كانت فتحت صلحا فلماذا أطلقهم؟ فيبقى إذن: إذا كانت فتحت عنوة فلماذا لم تقسم أرضها؟ لماذا لم يقسم تقسم بيوتها وهي إذن مملوكة للغانمين؟ ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استرضى الصحابة كما فعل في غنائم هوازن، إنما استرضاهم في رد ذراريهم ونسائهم إليهم. فالصحيح أن الأرض ليست مما يجب قسمته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وقد قال موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فإذا دخلوا الأرض المقدسة وكانت لهم، فدل ذلك على أن الغنيمة التي يجب تقسيمها التي أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم لم تحل لأحد قبله المنقول. وأما الدور والعقار والأرض فالصحيح وأنها يخير فيها الإمام تخير مصلحة بين أن يقسمها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أجزاء من أرض خيبر، وبين أن يوقفها على المسلمين كما في أجزاء أخرى وكما في مكة المكرمة، فإنها أوقفت لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لا تزال ملك المسلمين جميعا. ومن هنا قال مالك وأبو حنيفة الأوزاعي أن هذه التصرفات غير جائزة، والصحيح أن لهم أن يرثوها، وهي دورهم تنسب إليهم لأنهم أولى بمنافعها، فإذا استغنوا عنها بذلوها لغيرهم، والله أعلى وأعلم. واشترى عمر رضي الله عنه دارا من صفوان، جعلها سجنا بمكة، وبيع الدور والعقار في مكة لم يزل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فالذي يظهر أنه كالأرض الخراجية التي يجوز أن تباع، بمعنى أن يملك منفعتها مقدما على غيره. ولذا كان مذهب أحمد أنه يجوز البيع ولا تجوز الإجارة، لأن الذي عنده سعة ولا يحتاج إلى المنفعة فليتركها لغيره، إنما اشتراها ليملك أولوية المنفعة كالأرض الخراجية كما ذكرنا. وهناك وجه آخر عندهم بجواز إجارة الأرض الخراجية إذا اشتراها، فعلى هذا الوجه يجوز أيضا أن تؤجر بيوت مكة، وهو الذي عليه عامة الفقهاء المعاصرين من جواز إجارة بيوت مكة ودورها. ولكن الأكمل الذي كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم والسلف أن تترك لمن شاء النزول وأن يسكن هو، فإذا استغنى ترك ما استغنى عنه بلا ثمن لقاصد بيت الله الحرام، خصوصا أن هذه الأرض وقف على المسلمين، وهي لا تملك ملكا حقيقيا، وإنما يملك أولوية الانتفاع، وإنما يملك منفعتها مقدما على غيره، لأنها لم تقسم عندما فتحت عنوة وترك تقسمتها لتبقى دارا للنسك، فأرض الحرم كلها كذلك. وكذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم منزلا بمنى، وإن كان في الحديث ضعف إلا أنها المعنى ثابت من أدلة عامة أن منى مناخ من سبق، فمن سبق إلى مكان فيه فله الحق ولا يجوز أن يخرج منه، ولا يجوز أن يأخذ زيادة على حاجته في تلك الأماكن في منى وعرفة وغيرها من مواضع النسك التي أوقفت على المسلمين. فنقول أن الإمام في أرض العنوة وفي الدور مخير بين قسمتها، ومخير بين أن يوقفها كما فعل عمر رضي الله عنه في مصر والشام والعراق في عامة الأراضي التي فتحت عنوة وجعل أرضها أرضا خراجية، يعني يضرب عليها الخراج مثل أجرة ضريبة تؤدى إلى بيت مال المسلمين لمن سكنها من مسلم أو كافر، هي أصلا كانت للكفار ولكن أسلم أهلها، لكن بقيت الأرض مملوكة للمسلمين عموما للدولة الإسلامية، فمن يستعملها يدفع أجرتها، يعني يدفع خراجها، يدفع الخراج لينتفع مقدما على غيره في تلك المنفعة، والله أعلم. وإذا باعها فهو يبيع أولوية الانتفاع أيضا، فهو يبيعها ليكون أولوية الانتفاع لغيره، فتنتقل أرضا خراجية لغيره. هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه، ونوزع فيه من بعض الصحابة، واستقر الأمر على ما فعل عندما دعا أن يكفيه الله من خلفه فماتوا جميعا، فلم يعد هناك مخالف لما فعله عمر رضي الله عنه من وقف الأرض التي فتحت عنوة وتصبح أرضا خراجية يؤدى عنها خراج ثابت لبيت مال المسلمين لينتفع بها عموم المسلمين، والله أعلى وأعلم. نقول فإذا لماذا لم يفرض الخراج على أرض مكة كما ذكرنا؟ لتكون وقفا من الله عز وجل للمسلمين لأداء النسك. ولذا استحب أو أوجب بعض السلف أن لا تسك أن لا تؤجر بيوت مكة، وأن تترك لمن أراد أن يسكن. وورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمرهم أن لا يتخذوا لبيوتهم أبوابا من شاء سكن. إذا هذا طبعا الأشياء الزائدة عن حاجتهم والتي ليس فيها حريمهم، ولأنهم يحتاجون إلى غلق الأبواب عليهم لوجود الحريم، لوجود النساء والأطفال وغير ذلك. لكن من كان عنده شيء زائد عن حاجته فالمستحب أن يبذله لوجه الله تبارك وتعالى لقاصد بيت الله الحرام، شيء عجيب غير مسموع به في زماننا، لكنه كما ترون هو قول الجمهور، قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي أنه لا يجوز البيع ولا الرهن ولا الإجارة ولا الهبة ولا الوصية، وقول أحمد تجوز هذه التصرفات إلا الإجارة يجوز البيع. يعني جمهور العلماء على منع إجارة بيوت مكة، وهي في زماننا من أكثر الأموال استثمارا، يعني من أكثر الأبواب استثمارا للأموال. فمن أراد الثواب أن يجعل هذه البيوت وهذه العقار لمن أراد أن يسكن من قصيد بيت الله الحرام، طالما استغنى عن منافعها في نفسه وأولاده. معنا ذكرنا الأدلة التي تدل أنها فتحت عنوة، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أوباش قريش وقتلهم، ولو كانت فتحت صلحا لما قال ابن خطل المتعلق وأسكار الكعبة قال اقتلوه، وقتل من أمر بقتلهم ولو تعلقوا أسكار الكعبة جماعة، قتل منهم جماعة وفر منهم من فر. فلماذا فر هؤلاء لو كانت البلاد فتحت صلحا؟ لكان الأمان لهم ثابتا جميعا. ولماذا خص من دخل المسجد ومن دخل داره؟ ولو كانت فتحت صلحا لكان من مشى في الشارع آمنا، ككل من كل البلاد فتحت صلحا، كدمشق مثلا فتحت صلحا، الشام كثير من بلادها فتحت صلحا، فكانت أمانا لكل سكانها. أما البلاد التي فتحت عنوة أي بقوة السلاح وأبى أهلها أن يسلموها فلم يكن هناك أمان إلا بعد أن أمنهم الصحابة. ولو كانت فتحت صلحا لما كان هناك معنى للإطلاق، وقد ذكر ابن القيم أكثر من أو نحو من 20 وجها في أن مكة فتحت عنوة، وهذا لا نشك فيه، ولكن لم يضرب عليها الخراج لأنها أعز من أن تكون كذلك، هي وقف من الله على عباده للنسك. قال وفيه أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما روي عن إسحاق بن راهويه بعض السلف أن المسلم يرث الكافر، وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم. الصحيح أنه لا يتورث أهل ملتين شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصواب أنه لا يرث المسلم الكافر، فحتى ولو كان متمكنا من هذا المال أن يأخذه، لأن الكفار يعطونه إياه، إنما يكون حكمه حكم الأموال العامة للمسلمين. يعني لو أن رجلا أسلم وكان أهله كفار والبلاد الأجنبية تعطي لا تلتزم بأحكام الشريعة في المواريث، فبالنسبة لبلادنا تلتزم في هذا في المواريث، لو أن رجلا أسلم كما سمعتم أن البعض زور مثلا في شهادة الوفاة ليحرم أخاه المسلم من أبيه من الميراث إن أباه كان مسلما، فهذا لأن القوانين في مصر تلتزم بأن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو أن في بلاد الكفر لا يعتبرون هذا بل يورثون الأبناء ولو كانوا مختلف الديانة، فهذا مثل الأموال التي يأخذها المسلم بغير قتال، فهي من أموال الفيء ينفقها في مصالح المسلمين ولا يتملكها، والله أعلى وأعلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب سمعت العلاء ابن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة، كأنه يقول لا يزيد عليها. في الرواية الأخرى عن عمر بن عبد العزيز قال لجلسائه ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد سمعت العلاء أو قال العلاء ابن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. في الرواية الأخرى عن العلاء بن الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر، يعني بعد انتهاء المناسك. عن العلاء بن حضرمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث. قال: باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة. في الحديث في رواية البخاري: لا يقيم المهاجر، وهو أصرح في النهي. هنا تردد لأنه قال كأنه يقول لا يزيد عليها، قد صرح في الرواية الأخرى لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق 3. يقول: معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم 3 أيام ولا يزيد على 3. وهذا الذي ذكره هو الصحيح في أنه خاص بالمهاجرين، وهو يمكن أن يكون قصد السائب بذكر هذا الحديث أن هذا خاص للمهاجر، فلم ينهى عن سكن مكة لغير المهاجر. المهاجر فقط هو الذي ينهى عن سكن مكة، لأن كمال ثواب الهجرة أعظم بكثير، لأن ثواب الهجرة أعظم كثير من ثواب الإقامة بمكة، وهو إنما يحصل له ثواب الهجرة إذا لم يعد إلى وطنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، رفع النبي صلى الله عليه وسلم البائس سعد بن خولة وسماه بائسا، قال: لكن البائس سعد بن خولة، حديث سعد بن أبي وقاص: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حدة الوداع من وجع اشتد بي. الحديث قال: قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم بعد ولا تردهم على أعقابهم. قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة، لأنه أطال الإقامة حتى مات، ترك أطال الإقامة حتى مات بعد قضاء حاجته، فضاع عليه ثواب الهجرة أو نقص ثواب الهجرة، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم بائسا، لأنه كان أحب له للنبي عليه الصلاة والسلام أن تمضي الهجرة لأصحابه جميعا بمن فيهم سعد بن خولة بأن لا يموتوا في مكة، فنقص ثوابه وصار بائسا أن مات بمكة. فلذا كان لا يجيز لهم أن يقيموا بعد قضاء مناسك الحج أو العمرة فوق 3 أيام. قال: واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة 3 ليس لها حكم الإقامة، بل صاحبها في حكم المسافر. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهذا الحديث من أوضح الأدلة في تحديد مدة الإقامة 4 أيام، يعني لأنها فوق 3، غير الدخول والخروج، 3 غير الدخول والخروج. وهو رد على الإمام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم في كونهم يرون القصر أبدا ما لم يستوطنوا، فجعلوا الإقامة بمنزلة الاستيطان. ونحن عندنا السفر وهو الضرب في الأرض، والإقامة أثناء السفر وهي النزول، وتسمى إقامة لغة وشرعا في بعض أنواع الإقامة، ثم الإقامة الدائمة وهي الاستيطان، أن يستوطن المكان وينوي عدم مفارقته. فالبعض لا يفرق بين الإقامة والاستيطان، فيشترط الاستيطان للإتمام، ويجعل كل من سافر وأقام في مكان ولو مدة طويلة ولو سنين مسافرا يقصر الصلاة ويفطر في رمضان ويجمع بين الصلوات لأنه لم يستوطن. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أمر الاستيطان، وإنما كما ذكرنا القرآن والسنة دل على أن السفر فقط هو الذي تقصر فيه الصلاة، والسفر في الأصل هو الضرب في الأرض والانتقال، كما قال عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأما الإقامة فأثناء السفر فتسمى إقامة، فكيف يقال أنها سفر؟ إلا ما أعطاه الشرع حكم السفر، وهو الإقامة العارضة ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج، فإن الشرع قد جعل لها حكم السفر، لأنه لو كان لها حكم الإقامة لحرمت على المهاجر الذي لا يجوز أن يقيم بمكة، فدل ذلك على اعتبار قضاء على أن هذه المدة هي أنها مدة سفر، أنها مدة تعتبر في حكم السفر رغم أنها إقامة لغة. وكذا الإقامة لعلة دون أن يعزم الإقامة، لا يدري متى يسافر، إذا قضى حاجته وانتهت علته سافر، فهذا له حكم المسافر بالأدلة الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 9 أو 17 أو 18 يوما يقصر الصلاة، وذلك لأنه كان لحاجة صلى الله عليه وسلم، وكان على وشك الخروج لغزوة حنين، وقد سمع أن هوازن أعدت له العدة فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، فإقامته من يوم فتح مكة إلى يوم خرج إلى هوازن إقامة لعلة وبغير عزم الإقامة. وأما المدة التي أقامها بعزم الإقامة فهي واضحة جدا في حجة الوداع، فقد دخل مكة يوم الرابع من ذي الحجة، وخرج إلى منى يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، وهذا يدل على موافق لما ذكروه من أنها 4 أيام، لأنه صلى الله عليه وسلم بقي في مكة كما ذكرنا، دخل مكة فجر اليوم الرابع من ذي الحجة، وصلى الفجر بمكة يوم الرابع، وصلى الفجر يوم الثامن، فيوم الرابع يوم الدخول، ويوم الثامن يوم الخروج، إذا بقي في مكة يوم الخامس والسادس والسابع عازما الإقامة بلا شك، لأنه عازم على أن يخرج يوم التروية، فدل ذلك على أن العزم على الإقامة 3 أيام غير يوم الدخول والخروج فإنها في حكم السفر ليست في حكم الإقامة. وأما إذا كان مقيما لعلة لا يدري متى تنتهي فهو مسافر، ولو بقي شهورا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في الغزوات. ولذلك نقول قول جمهور أهل العلم بتحديد مدة للإقامة أثناء السفر، المذاهب الأربعة على تحديد مدة، 3 منهم مالك والشافعي وأحمد يقولون 4 أيام، 3 غير الدخول والخروج يعني، وما أحمد يحددها ب21 صلاة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأبو حنيفة يقول 10 أيام، والقول بأنه يقصر سنين وإن كان عازما على الإقامة لأنه لم يستوطن قول غير صحيح واستنباط غير جيد من أفعال بعض السلف تخالف هذه الأدلة الواضحة. وفعل ابن عمر رضي الله عنه كما ذكرنا أنه أقام في بعض الغزوات شهورا كما ذكرنا، هذا على حسب الغزو، يمكن في الغزو أن ينتقل اليوم أو غدا، يقول ابن القيم أن الثلج لا يذوب في أيام، ويذوب في يومين اثنين في يوم واحد، إذا طلعت الشمس ورشوا الملح والمواد الأخرى على الثلج فتحت الطرق، قول ابن القيم عجيب في هذا، ليس عليه دليل من واقع ولا من أدلة شرعية، وإنما كانوا يحاصرون عدوهم، يمكن أن يفتح الحصن في أي يوم، فأين في هذا إذا بقي 6 أشهر أنه كان عازما على الإقامة، فليس فيه هذا الدليل. يقول غلبت الظن مثل العلم. يقول استدل أصحابنا قال أصحابنا الشافعي يعني وغيرهم، فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد 3 أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج جاز له الترخص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما من رخصة، ولا يصير له حكم المقيم. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3، أي بعد رجوعه من منى، كما قال في الرواية الأخرى بعد الصدر، أي بعد النفر من منى، بعد الصدر من منى، وهذا كله قبل طواف الوداع. وفي هذا دلالة لأصح الوجهين عند أصحابنا أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج، بل هو عبادة مستقلة أمر بها من أراد الخروج من مكة، لا أنه نسك من مناسك الحج، ولهذا لا يؤمر به المكي ومن يقيم بها، وهذا هو الصحيح في المسألة. قال وموضع الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم بعد قضاء نسكه، والمراد قبل طواف الوداع،